الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأسرنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال حفظه الله: فإن البحث عن وثاقة الشخص يتطور على ثلاثة أوجه. كان الكلام في الدرس السابق عن الفرق بين علم التراجم وعلم الرجال، وبين علم الدراية وعلم الرجال. عليكم السلام ورحمة الله. وصلنا إلى هذه النقطة، وهي البحث عن وثاقة الشخص. فكيف يوثق الشخص؟ توجد ثلاثة أوجه للتوثيق. الوجه الأول، يوثق الشخص بعينه، مثلا زرارة بن أعيان، محمد بن مسلم، أبو بصير، تذهب إلى فهرست الشيخ الطوسي أو فهرست النجاشي وترى ماذا يقولان في حق هؤلاء: فلان ثقة، فلان ضعيف. هذه الطريقة عبارة عن تنصيص أحد الأعلام، توثيق الشخص بعينه بشخصه. الطريقة الثانية عبارة عن البحث عن وثاقة أشخاص معينة. كيف يعني؟ مثلا عندنا ثلاثة من الرواة الأجلاء، وهم محمد بن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وصفوان بن يحيى. هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون ولا يسندون إلا عن ثقة، وبالتالي نأتي إلى الروايات ونعمل إحصائية. محمد بن أبي عمير عن فلان، البزنطي عن فلان، صفوان عن فلان. نجعل إحصائية لأشخاص معينة. من هم هؤلاء الأشخاص الذين روى عنهم هؤلاء الثلاثة؟ يمكن 5000 شخص، 8000 شخص. وبالتالي نحن وثقنا أشخاص معينة. من هم هؤلاء الأشخاص؟ لم نوثقهم لشخصهم، لكون فلان، لكون زرارة، او لكون محمد بن مسلم. لا، وثقناه لكونه روى عنه البزنطي، روى عنه ابن ابي عمير، روى عنه احد هؤلاء المشايخ الثلاثة. واضح الفارق بين الجهة الاولى والثانية. في الوجه الاول انت توثق عين الشخص لشخصه، تبحث عن شخصية فلان البطائني كذا، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان مجهول. الطريقة الثانية لا، أنت توثق فلان من جهة أنه أحد المشايخ الثلاثة روى عنه. فإذا أنت وثقت أشخاص معينة. من هم هؤلاء الأشخاص المعينون؟ هم خصوص مشايخ المشايخ الثلاثة، يعني خصوص من روى عنهم المشايخ الثلاثة. واضح إن شاء الله. هذا غير داخل في كذب فلان. كذب فلان في الاول، نص النجاشي على انه كذاب، نص الطوسي على انه كذاب، يعني تنصيص ائمة الرجال. اما في الطريقة الثانية انت تثبت الوثاقة، لا تثبت الكذب. لا، لم يروى عنه ابن ابي عمر، اما لكون غير معاصر اليه. ابن ابي عمير لم يعاصر فلان حتى يروي عنه. عدم الرواية لا يلزم منه كون الشخص ليس بثقة. لا لا يلزم منه عدم التوثيق. رواية ابن ابي عمر عن شخص يلزم منه ان يكون ثقة. لكن عدم رواية ابن ابي عمر عن شخص لا يلزم منه ان لا يكون ذلك الشخص ثقة. ربما يكون ذلك الشخص غير معاصر لابن ابي عمر. واضح كلام في الملازمة. اذا روى ابن ابي عمر والبزنطي وصفوان عن واحد عن شخصين. الرواية صحيحة والشخص يكون ثقة. هذا كلامي بغض النظر عن التعارض. كلامي الآن لما شخص يوثق شخص بمعزل عن معارضة تضعيف شخص آخر. واضح. هذه البحوث كلها ستأتي لا تستعجلون عليها. الآن المصنف فقط يضرب أمثلة أن تنقيح هذا المبنى هل يقبل لا يقبل. نحن لحد الآن لم نقم الدليل على المسافة الثلاثة وأنه هل كل من روى سيد الخوي لا يقبل هذا الآن. سيد كاظم الحائري يقبل هذا الآن. على كل حال المباني يقبل لا يقبل وماذا يستفاد هذه كلها تأتي في طيات البحث. هي نفس هذا المبنى يحتاج إلى كذا يوم للدراسة. مبنى الأعلام الثلاثة. الطريقة الثالثة أن تبحث عن وثاقة جماعة وعدة تنطبق عليهم بعض هذه الأمور. مثلا تبحث عن أشخاص ينطبق عليهم هذا العنوان. إما أنه شيخ لأحد المشايخ الثلاثة أو أنه راوي إجازة شيخ إجازة. سابقا كان هكذا. أنت كيف تروي الحديث؟ تذهب إلى شيخ الحديث وتقرأ عنده الكتاب وبعد أن تختم الكتاب يقول أجدت لك أن تروي عني هذا الكتاب. هذا الشخص الذي أعطى الإجازة يقال له شيخ إجازة. فيقال هل أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة أم لا؟ بعضهم يلتزم أنه مجرد كون الشخص شيخ إجازة هذا يدل على أنه ثقة. وبعضهم لا يلتزم. سابقا كانوا يلتزمون أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة. الآن الكثير لا يلتزم بهذا المبنى. تنقيح هذا الرأي يحتاج إلى بحث مستقل. الآن تتكلمون عن معنى شيخوخة الإجازة. ومعنى شيخوخة الإجازة حينما نبحث شيخوخة الإجازة هناك عدة نقاط. ما هو المراد من شيخوخة الإجازة؟ وكيف تدل شيخوخة الإجازة على الوثاقة؟ وهل لا تدل على الوثاقة؟ أنا الآن أعطي المدلول التصوري أصور لك معنى شيخوخة الإجازة. أما كيف ولماذا وهل يدل ولا يدل هذا يحتاج إلى بحث مستقل. والمصنف يكثر من الأمثلة. أنا أوضح لكم هذه الأمثلة. إن فصلت هنا لن نخرج من طيات البحث. واضح شيخنا. وبالتالي نحن الآن نوضح هذه الأمثلة كلها. الآن سيأتي معنى أصحاب الإجماع، معنى المشايخ الثلاثة إلى آخره. أنا أوضح هذا المعنى فقط. أما ماذا يستفاد وربما يراد كذا ولا يراد كذا هذا في البحث التفصيلي ستأتي مباحث مفصلة إن شاء الله. فلا تستعجلوا. إذن التوثيق على ثلاثة أنحاء. إما توثيق الشخص بعينه أو توثيق الشخص ضمن إطار معين وجماعة معينة تكون أحد الأفراد الذين روى عنهم المشايخ الثلاثة. والأمر الثالث أن تبحث عن شخص تنطبق عليه عدة عناوين كون شيخ إجازة كون مشايخ الثلاثة. هل أن ما روى عنه الثقة ثقة هذا مسلك موجود. بعضهم يلتزم ان الثقة لا يروي الا عن ثقة، فليكون هذا الشخص روى عنه ثقة فهو ثقة. على كل حال هذه مباني كلها تحتاج الى تنقيح، ثم يتكلم المصنف عن مدار البحث في هذه المحاضرات، يعني في هذا الكتاب الذي كان اصله محاضرات القاها سماحة الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله. يقول علم الرجال في الغالب يركز البحث عن تمييز الثقة عن غير الثقة، فلان ثقة فلان ليس بضابط ويضبط عنده دقة، فلان غير ضابط. لكن يقول المصنف نحن لن نبحث عن هذه الصوريات وان فلان ثقة او ليس بثقة. لماذا؟ الامر الاول هذه الامور كثيرة، يعني من بداية الهمزة الالف الحرف الازدي الى الياء، يعني معجم رجال الحديث للسيد الخوي رحمه الله 24 مجلد لابد ان تدرسه باكمله، وهذا صعب في القاء المحاضرات وفي دراسة العلم. والامر الاخر الكثير من الكتب والموسوعات الرجالية تفرقت لهؤلاء الرجال، مثل معجم رجال الحديث للسيد الخوي، تلقيح المقال للمامقاني، وقاموس الرجال للمحقق التفسري، وغيرها من الكتب الرجالية. وبالتالي يقول المصنف نحن سنتطرق الى المباحث الكلية، يعني الضوابط العامة التي نستطيع من خلالها ان نوثق فلان او لا نوثق فلان. وبالتالي اسمى الكتاب كليات في علم الرجال، ولم يسمه تطبيقات في علم الرجال او صغريات في علم الرجال، لا، هو يتكلم عن المباحث الكبروية، المباحث العامة والمباحث الكلية. نقرأ هذا المقدام. علم بلا شك، الكليات من علم الرجال هي علم، لأنها فيها أخذ وعطاء، وتبذل فيها الوسع والطاقة، وفيها مباحث كلية، وبالتالي تقع محط الأنظار. هل تقبل مبنى أصحاب الإجماع أم لا؟ هل أن المشايخ الثلاثة من يروون عنه يدل على وثاقته أم لا يدل؟ هذا بحث، وبعض هذه البحوث تحتاج إلى رسالة مستقلة. إذن هو علم بلا إشكال، فإن البحث عن وثاقة الشخص يتصور على ثلاثة أوجه. اولا البحث عن وثاقة شخص معين، شخص معين تبحث عنه في كتب الرجال، هل يوثقه الكشي الطوسي النجاشي ام لا، كزرارة ومحمد بن مسلم والى اخره من الرواة ابو بصير. النقطة الثانية البحث عن وثاقة اشخاص معينة، اشخاص معينة مو بالشخصين لا، وانما بضابطة معينة، كونهم شيخ الى المشايخ الثلاثة، كونهم روى عنهم المشايخ الثلاثة، كتب المشايخ الاقطاب الثلاثة محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي ثقات، يعني كتب مشايخهم من روى عنهم يعني. ثالثا البحث عن وثاقة عدة ينطبق عليهم احد العنوانين المذكورين، كتونهم من مشايخ الاجازة الشيخ اجازة، او من مشايخ الثقات او من مشايخ الثقة، هذا كل بحث، هل ان شيخ الثقة ثقة ام لا، هذا بحث. ثم تأتي هل ان مشايخ المشايخ الثلاثة بالخصوص ثقات ام لا، هذا بحث. هل ان شيخوخة الاجازة تدل على الوثاقة ام لا، هذا بحث. هذه كلها بحوث يأتي التطرق لها ان شاء الله. مدار البحث في هذه المحاضرات لما كان علم الرجال يركز البحث على تمييز الثقة عن غيره، يكون أكثر أبحاثه بحثا صغرويا. يعني كيف بحثا صغرويا؟ عندنا صغرى للقياس وكبرى للقياس. تقول زرارة ثقة، هذه صغرى، وكل ثقة يجوز أخذ الحديث عنه. نتيجة زرارة يجوز أخذ الحديث عنه. في علم الرجال في الغالب نبحث عن هذه الصغريات، زرارة يؤخذ عنه أم لا؟ علي بن أبي حمزة البطائني يؤخذ عنه أم لا؟ إلى آخره. فما كان علم الرجال يركز البحث على تمييز الثقة عن غيره، يكون أكثر أصحاب علم الرجال بحثا صغروية، وأنه هل الراوي الفلاني ثقة أو لا، ضابط أم لا. وهذا المنهج من البحث لا يليق بالدراسة وإلقاء المحاضرة. لماذا؟ لكثرتها أولا، كثرة الصغريات تحتاج إلى كم مجلد؟ مجلدات كثيرة. سيد الخوئي معجم رجال الحديث 24 مجلد، قاموس الرجال للمحقق السبتري 12 مجلد، تنقيح المقال الآن هو مطبوع بالطبعة الحجرية 3 أجزاء، وسيطبع في مؤسسة أهل البيت، سيحقق ويطبع في 60 مجلد. على كل حال هذه الكتب تحتاج إلى دهر لدراستها، لكن أنت تأخذ الضوابط الكلية وهي مبثوثة في هذا الكتاب، وبعضها إن شاء الله سنضيفها، وإن شاء الله التطبيق تذهب لتفضل في كتب الرجال لكثرتها أولا، وغنى القارئ عنها عن الصغريات للمراجعة إلى الكتب المعدة لبيان أحوال تلك الصغريات ثانيا، كتب معدة مثل معجم رجال الحديث، قاموس الرجال، تنقيح المقال إلى آخره. نعم هناك نمط آخر من البحث وهو المحرك لنا إلى إلقاء المحاضرة، وهو البحث عن ضوابط كلية وقواعد عامة ينتفع منها المستنبط في استنباطه وعند مراجعته إلى الكتب الرجالية، وتوجب بصيرة واثرة للعالم الرجالي، وهي لا تتجاوز عن عدة أمور نأتي بها واحدة بعد آخر. عدة أمور: أصحاب الإجماع، مبنى أصحاب الإجماع، مبنى كامل الزيارات، مبنى تفسير القمي، مبنى المشايخ الثلاثة، مبنى شيخوخة الإجازة، ما شاء الله كلها بحوث سيالة عذبة. وقد طرحها الرجاليون في مقدمات كتبهم، مثل السيد الخوري في مقدمة معجم الرجال طرح المباحث الكلية، أو مؤخراتها مثل صاحب المستدرك في خاتمة مستدرك الوسائل طرح هذه المباحث، شكر الله مساعيهم. نعم صاحب الوسائل أيضا في الخاتمة طرح فوائد في علم الدراية، أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال. المنهجية تقتضي أن نتطرق إلى بحثين: البحث الأول أدلة من أثبتوا أنه توجد حاجة إلى علم الرجال، والنقطة الثانية أدلة من ادعوا أنه لا توجد حاجة إلى علم الرجال، لأن بعضهم قال نحن نحتاج إلى علم الرجال، وطرحوا أدلة ذكر منها المصنف 5 أدلة، وبعضهم نفى الحاجة إلى عد منها 8 أدلة. نتطرق إليها بإجماعهم. نتطرق إلى النقطة الأولى، أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال، ولعل أول من بحث هذا البحث هو الوحيد البهبهاني في فوائده الرجالية صفحة 2. الوحيد البهبهاني له فوائد رجالية، كتاب صغير مطبوع في مؤخرة كتاب رجال الخاقاني، رجال الخاقاني المطبوع في انتشارات بدر تبليغات، في مؤخرته طبع كتاب الوحيد البهبهاني الفوائد الرجالية. هنا الوحيد البهبهاني قرر هذا المطلب. على كل حال في البداية يطرح المصنف مقدمة تمهيدية في وجه الحاجة إلى علم الرجال. علم الرجال اختلف فيه، فمن قائل يقول لا بد من دراسة علم الرجال لتوقف الاستنباط عليه، ومن دون علم الرجال لا يكون الاستنباط كاملا ومكتملا. إذن دراسة علم الرجال ضرورية جدا لتوقف الاستنباط عليها. هذا رأي، يوجد رأي على طرف نقيض مع هذا الرأي 180 درجة، يقول أصلا نحن لا نحتاج لدراسة علم الرجال، وأن نضيع أوقاتنا ونضيعها في دراسة علم الرجال، لعدة وجوه سيأتي التطرق لها إن شاء الله. من هذه الوجوه أنت لماذا تدرس علم الرجال؟ لفهم الروايات وأسانيد الروايات. الروايات أين موجودة؟ في الكتب الأربعة، الكليني الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والاستغفار والتهذيب للشيخ الطوسي. وهذه الكتب الأربعة قاطعا هي صادرة عن المعصوم عليه السلام. كل روايات الكتب الأربعة قاطعا هي صادرة عن المعصوم عليه السلام. فإذا قلنا بقطعية الكتب الأربعة صدورا، لازم نحتاج أن نبحث عن أسانيدها. لا نحتاج، قاطعا هي صادرة. هذا مبنى. مبنى آخر يقول ليس قطعا هي صادرة لكن هي صحيحة السند. فرق بين المبنيين، توجد دعويان. الدعوة الأولى أن الكتب الأربعة قطعا صدرت عن المعصوم، يعني نحن نقطع أن الأئمة قد قالوا هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة. هذه دعوة عهدتها على مدعيها. يوجد قول آخر يقول نحن لا نقطع من أين نعلم الغير، نحن نقطع أن الأئمة قالوا هذه الروايات تفوهوا بها، لكن نحن نقول أنها جميعا صحيحة. كل هذه الروايات صحيحة. إذا كانت كل هذه الروايات صحيحة والاستنباط الفقهي يتوقف على الكتب الأربعة فقط، على الروايات الموجودة في الكتب الأربعة فقط، إذن لا نحتاج لدراسة علم الرجال. واضح إن شاء الله. هذه كلها مباني أيضا سنناقشها إن شاء الله، كلها تحتاج إلى بحث مستقل. قول ثالث يقول التفت، الرواية إما أن يعمل بها المشهور أو لا يعمل بها المشهور. إن عمل بها المشهور نفس عمل المشهور حجة، ونفس إعراض المشهور عن رواية حجة. الرواية التي نعمل بها ما عمل بها المشهور، والرواية التي نتركها ما تركها وأعرض عنها المشهور وهجرها مشهور العلماء. لكن تبقى روايات لم يعمل بها المشهور ولم يتركها، يعني عندنا جملة من الروايات لا ندري هل أن المشهور عمل بها، هل أن المشهور أعرض عنها. يقولون نحن نحتاج لعلم الرجال في خصوص الروايات التي لا نعلم أن المشهور عمل بها أم لا. واضح إن شاء الله. إذن هذه مباني ثلاثة يذكرها المصنف، وتوجد أقوال. هذه الأقوال ثلاثة. القول الأول، أصلا نحن لا بد أن ندرس علم الرجال لتوقف الاستنباط عليه، فهو ضروري ولازم. القول الثاني يقول أي ليس بلازم لعدة وجوه، منها أن الكتب الأربعة قطعا هي صادرة عن المعصومين، ونحن في الاستنباط فقط نستنبط من هذه الكتب الأربعة، فلا داعي لدراسة علم الرجال. والقول الثالث يقول نحن نحتاج إلى علم الرجال على نحو الموجبة الجزئية. يعني ماذا على نحو الموجبة؟ يعني في بعض الروايات لا في جميع الروايات. لاحظ القول الأول يقول نحن نحتاج إلى علم الرجال في جميع الروايات. القول الثاني يقول نحن لا نحتاج إلى علم الرجال في جميع الروايات. القول الثالث يفصل يقول نحن نحتاج إلى علم الرجال في الروايات التي لا نعلم هل أن المشهور عمل بها أم لا، وأما الروايات التي نعلم أن المشهور قد عمل بها فلا نحتاج فيها إلى علم الرجال، لأن نفس عمل المشهور أو إعراض المشهور كافي في إقامة حجية الرواية أو سلب الحجية عن الرواية. واضح إن شاء الله. المصنف ماذا يقول؟ يقول نحن نريد أن نثبت الحاجة إلى علم الرجال ولو على سبيل الموجبة الجزئية دون الموجبة الكلية. يعني ماذا؟ يعني يقول نحن نريد أن نثبت أننا نحتاج إلى علم الرجال في بعض الروايات. هذا شافه المقدم. لا نريد أن نثني أننا نحتاج إلى علم الرجال في كل الروايات، في جميع الروايات، هذه موجبات كلية. إذا قلت نحن نحتاج إلى علم الرجال في كل الروايات، في جميع الروايات، هذا يقال له حاجة على سبيل الموجبة كلية. نحن نريد أن نثبت أنه يكفي أننا نحتاج إلى علم الرجال في بعض الروايات دون البعض، في بعض الروايات، فنثبت الحاجة إلى علم الرجال على سبيل الموجبة الجزئية. واضح؟ إذا أثبتنا الحاجة إلى علم الرجال على سبيل الموجبة الجزئية، يعني لعلم الرجال حاجة، إذا حاجة إذن يحتاج إلى دراسة. واضح كلام المصنف؟ لماذا يقول نحن يكفي أن نثبت الحاجة إلى علم الرجال على سبيل الموجبة الجزئية؟ لأننا إذا أثبتنا أننا نحتاج إلى علم الرجال في بعض الموارد، يعني لعلم الرجال فائدة، لعلم الرجال حاجة، فلا بد من دراسته. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الحاجة إلى علم الرجال. لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال وعدمها، يعني عدم الحاجة إلى علم الرجال. يذكر ثلاثة أقوال. فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه، يعني على علم الرجال، وأن روحاه، يعني روح الاستنباط، يدور على أمور منها العلم بأحوال الرواة. روحاه يعني ماذا؟ هذا كناية. الروحة هي تلك الأداة القديمة التي تتألف من حجرين وعصار لطحن ماذا؟ الحنطة والقمح. هذه الرحى لها ماذا؟ قفض، يعني ماذا؟ محور. هذا المحور هو الأساس لدوران ماذا؟ لدوران هذا الرحى، بحيث يفك الحجر العلوي للحجر السفلي تدق الحنطة ويدق الدقيق. فأصبح تعبير أن رحى كذا، يعني محور كذا، وبالتالي نقول محور الاستنباط يتوقف على أمور منها العلم بأحوال الرواة التي تستفاد من علم الرجال. واضح؟ فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه، يعني توقف الاستنباط على علم الرجال. واضح؟ وأن روحاه يدور على أمور منها العلم بأحوال الرواة، ولولا، يعني لولا العلم بأحوال الرواة، لما تمكن المستنبط من استخراج كثير من الأحكام عن أدلتها. تقدر تقول أيضا وأن روحاه، يعني روح علم الرجال، يعني محور وأساس علم الرجال، يدور على أمور من هذه الأمور العلم بأحوال الرواة. واضح الكلام أم لا؟ الاستنباط يتوقف على علم الرجال. علم الرجال روحاه وأساسه ومحوره ما هو؟ العلم بأحوال الرواة. قال فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه، يعني على علم الرجال، وأن روحاه علم الرجال يدور على أمور من هذه الأمور العلم بأحوال الرواة، ولولا العلم بأحوال الرواة لما تمكن المستنبط من استخراج كثير من الأحكام عن أدلتها. هاي القول الأول. إذن يثبت ضرورة الحاجة إلى علم الرجال. القول الثاني بالعكس. إلى قائل بنفي الحاجة إليه، إلى علم الرجال، محتجا بوجوه في أدلة، منها قطعية أخبار الكتب الأربعة صدوران. يعني ماذا قطعية صدور؟ يعني قطعا أخبار الكتب الأربعة قد صدرت عن المعصومين عليهم السلام. نحن نقطع بأن الأخبار الواردة في الكتب الأربعة، الكافي للكلين والفقيه للصدوق والاستبصار والتهذيب للطوسي، قد صدرت. هذه الدعوة على كل حال رهدتها على مدعيها. من يستطيع أن يقطع أن الإمام وأن الأئمة عليهم السلام قد قالوا جميع ما في الكتب الأربعة؟ هذا يحتاج على كل حال الى جرأة قوية، يعني يأتي البحث على هذا المبنى ان شاء الله. اذا الان كل الكتب قطعا فدرات، بعد نحتاج لعلم الرجال، نحن لماذا نبحث احوال الرواة لمعرفة صحة الرواية مستقنية ونحن نقطع انها صدرت. الى ثالث قال بلزوم الحاجة اليه، يعني الى علم الرجال في ماذا؟ في خصوص غير ما عمل به المشهور من الروايات. ما عمل به المشهور حجة فلا نحتاج فيه الى علم الرجال. ما لم يعمل به المشهور لا ندري عمل به ام لم يعمل، اذا نحتاج الى علم الرجال فيه الى غير ذلك من الانظار. وتظهر حقيقة الحال مما سيوافيك من ادلة الاقوال، والهدف اثبات الحاجة الى ذلك العلم بنحو الايجاب الجزئي. يعني ماذا بنحو الايه؟ يعني نثبت الحاجة الى علم الرجال في بعض الموارد، في بعض الروايات، هذا كافي. ولا نريد ان نثبت الحاجة الى علم الرجال على سبيل الايجاب الكلي، يعني في جميع الموارد وفي جميع الروايات. قال وانه مما لا بد منه علم الرجال في استنباط الاحكام في الجملة لا بالجملة، يعني لا بد من علم الرجال في استنباط الاحكام في الجملة، يعني في بعض الروايات في بعض الموارد، لا بالجملة يعني لا في جميع الروايات لا في كل الموارد. واضح ان شاء الله تعبير بالجملة وفي الجملة؟ في الجملة يعني موجبة جزئية في بعض الموارد بعض المصادر بعض الروايات، بالجملة يعني موجبة كلية يعني في جميع الموارد في كل الموارد في مقابل السلب الكلي. ما هو السلب الكلي؟ يعني في كل الروايات لا نحتاج الى علم الرجال، في كل الموارد لا نحتاج، هذا سلب كلي. يعني نسلب الحاجة عن علم الرجال في كل الروايات في كل الموارد. وكما تعلمون درسنا في علم المنطق السالبة الكلية ما هو نقيضها؟ موجب الجزئية. لما تقول لا شيء ولا احد من الطلاب بكسول، يكفي تجيب واحد كسول، تقول فلان كسول، بعدين في السلب الكلي السالب الكلية لا احد من الطلاب بكسول، يكفي ان تأتي بموجب جزئية تثبت في مورد واحد ان فلان كسول او بعض الطلبة كسالة، فإن انت في السلب الكلي. عندنا سلب كلي، لا شيء من علم الرجال بنافع ولا شيء من علم الرجال نحتاج اليه، تأتي بموجب جزئية في هذا المورد وفي هذه الرواية نحتاج الى علم الرجال، فالموجب الجزئية ترفع السالب الكلية. ان شاء الله واضح. قال وانه لابد مما لابد من علم الرجال في استنباط الاحكام في الجملة، يعني في بعض الموارد، على سبيل الموجب الجزئية في مقابل السلب الكلي السالب الكلية الذي يدعي قائله بانه لا حاجة الى علم الرجال ابدا. سنقول استدل العلماء على الحاجة الى علم الرجال بوجوه نذكر اهمها. المصنف يذكر خمسة وجوه. الوجه الاول حجية قول الثقة، وهذه المباحث يا اخوة الشنهام فيها بعض الاشمامات واللمحات الاصولية التي تحتاج الى ذهن وقاد، وهي مباحث عملية جدا. قبل ان نسرع نقدم مقدمة منطقية بسيطة واضحة لديكم. الخبر اما ان يكون محتملا واما ان يكون مشكوكا واما ان يكون مظنونا واما ان يكون معلوما به مقطوعا. تقول مثلا فلان سافر الى البلدة الفلانية، سفر فلان، اما انت تحتمل انه سافر نسبة 20% 30%، هذه الحالة الأولى احتمال وهم. وإما أن تشك 50% أنه سافر 50% أنه لم يسافر، وإما أن تظن نسبة 80% 90% أنه سافر و10% أنه لم يسافر، وإما أن تقطع 100% هو سافر، فأنت تعلم أنه سافر. إذا الشاك تساوي كفتين، 50% سافر 50% لم يسافر. القاطع طرف واحد 100%، طرف الثاني صفر، 100% سافر 100% لم يسافر. والوهم أو الاحتمال هذا مقابل للظن. إذا الظن 90% سافر 10% لم يسافر، إذا 99% سافر 1% لم يسافر. واضح؟ إذا الوهم أو الاحتمال من درجة 1 إلى 49%، 50% شك، من 51% إلى 99% ظن، 100% قاطع. العلم القاطع الذي يشكل درجة 100% حجة أو ليس بحجة؟ لا شك أنه حجة، لأن القاطع حجيته ذاتية، وهذا المذهب قرر في علم الأصول أن القطع حجة. العلم القطع حجة، لكن غير العلم وغير القطع. ما هو غير العلم؟ يعني الظن، الشاك، الوهم، هل هو حجة أم لا؟ قامت الأدلة على أنه ليس بحجة. واضح؟ إذا أبرز شيء من هو مما هو دون العلم الظن، سنتكلم نقصر نظرنا على الظن. إذا العلم حجة، غير العلم من الظن والشاك والوهم هل هو حجة أم لا؟ دلت الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، على عدم حجية غير العلم، على عدم حجية الظن. من القرآن الكريم قوله عز وجل: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قوله عز وجل: لا تحكم ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الروايات دونك كتاب الوسائل اذهب إلى كتاب أبواب صفات القاضي، تجد الروايات تنهى عن القول بغير علم. إذا الكتاب الكريم والسنة النبوية بل ماذا؟ بل الإجماع والعقل يدلان على عدم ماذا؟ حجية الظن، لأن الأحكام العقلية على نحوين، إما أحكام قطعية وإما أحكام ظنية. الأحكام القطعية حجيتها ذاتية، العقل يقول القطع حجيته ذاتية، لكن الظن ليس بحجة، لأن العقول قد تختلف في ظنونها، والظن ليس بحجة. واضح؟ إذن دلت الأدلة الأربعة على أن غير العلم ليس بحجة. واضح؟ لكن وقع الكلام، وقع الكلام في أن بعض الروايات دلت على حجية بعض الظنون، مثل حجية خبر الثقة. بعض الروايات دلت على أن الواحد الثقة خبره حجية، فكيف نعمل بهذه الروايات؟ بعض الأدلة دلت على أن الظهور حجة، ما يستظهر من اللفظ حجة، مثلا لفظة الصعيد لها معنيان: تراب خالص ومطلق وجه الأرض. إذا استظهرنا أن أقرب معنى إلى لفظة الصعيد مطلق وجه الأرض، هذا الظهور حجة في حقنا، مع أن الظهور ظن وليس قطع. إذن الأدلة الأربعة دلت على عدم حجية غير العلم، فهي تدل على عدم حجية الظن. في المقابل عندنا أيضا روايات تدل على حجية الظن، كيف نوفق بين هذين الأمرين؟ واضح؟ نتعرض لذلك إن شاء الله. الآن نطبق ما قرأنا. استدل العلماء على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه نذكر أهمها. الأول، حجية قول الثقة. لا شك أن الأدلة الأربعة دلت على حرمة العمل بغير العلم. غير العلم يشمل الظن والوهم والشك. قال سبحانه وتعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال عز من قائل: ولا تقفوا، يعني لا تتبع، تقفوا تتبع أثر، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، لا تتبع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أيضا: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأما الروايات الناهية عن العمل بغير العلم فكثيرة لا تحصى، يقف عليها كل من راجع الوسائل. كتاب القضاء الباب العاشر والحادي عشر والثاني عشر من أبواب صفات القاضي، سيرى فيها أحاديث كثيرة تمنع من العمل بغير العلم. غير أن الآن إذا الروايات الآيات والروايات تدل على عدم حجية الظن، في المقابل عندنا روايات تدل على حجية بعض الظنون بالخصوص كخبر الثقة كحجية الظهور. قال: غير أنه قد دلت الأدلة الشرعية على حجية بعض الظنون كالظواهر وخبر الواحد إلى غير ذلك من الظنون المفيدة للإطمئنان، التي تفيد الإطمئنان في الموضوعات والأحكام. كيف يعني في الموضوعات والأحكام؟ أحيانا الثقة يخبرك عن ماذا؟ عن حكم. يأتي الثقة يقول: قال الإمام عليه السلام: أكل جلد الدجاج حرام. هنا أخبرك بموضوع بحكم، أخبرك بحكم حرمة أكل جلد الدجاج. أحيانا يأتي الراوي يخبرك عن موضوع يقول: هذه الثوب نجسة وتلك الثوب طاهرة. حدد لك موضوع من الموضوع. يقول لك أحيانا، يقول لك ماذا؟ أحيانا يقول لك الثقة: هذا المطعم يذبح الخنزير ويطعم الناس من لحم الخنزير. هنا شخص لك موضوع، حدد لك موضوع. أحيانا يحدد لك حكم يقول: لحم الخنزير حرام. فبعض الروايات دلت على أن خبر الثقة حجة في الأحكام والموضوعات. طبعا بعض العلماء يلتزم أن خبر الثقة حجة في الأحكام دون الموضوعات. في الموضوعات لابد من البينة، شاهدين عدلين، وأما في الأحكام تكتفي بخبر الواحد الثقة. وبعضهم قال بحجية خبر الواحد مطلقا، يعني في الأحكام والموضوعات. واضح؟ فما هو السر في أن الشارع المقدس من جهة في الكتاب والسنة ينهى عن العمل بغير العلم ويسلب الحجية عن الظن، وفي بعض الروايات يثبت الحجية لخصوص الظن الحاصل في حجية الظهور وخبر الواحد؟ السر في ذلك يأتي عليه السلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.